لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. موعد شرف لا يفوتك، حدث جليل عظيم سيحدث الليلة، بل ويتكرر كل ليلة في الثلث الأخير. حدث إن اغتنمته فقد تتغير حياتك، بل وآخرتك. ذنوبك تغفر، توبتك تقبل، حاجاتك تقضى. هل بلغك أخي هذا الحدث؟ هل عرفته؟ إنه هدية ربانية في صياغة نبوية. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية، وانتبه لهذه الزيادة: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. عدوم وعديم يقصد بها الفقير، يقال هذا إنسان معدوم أو عدوم، يعني ليس لديه شيء. فالله عز وجل هو أغنى الأغنياء، فإذا أقرضته فإنك تقرض الغني سبحانه. والقرض إنما يكون بطاعته، وينال العبد ثوابها في الدنيا والآخرة. من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية، وانتبه أيضا لهذه الرواية، وهي في مسند أحمد: من ذا الذي، وتقريبا كلنا أول مرة نسمع الزيادة دي، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه. سمعناها قبل كده، شوف ما شاء الله. من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر. من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر. وفي رواية أخرى لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. أرأيتم إخواني جزيل العطاء وشرف هذا اللقاء؟ أما قلت لكم إنه حدث جليل عظيم، إن اغتنمه العبد ربما تغيرت حياته بل وآخرته، فهل من مشمر؟ هذا وفي الشتاء الأمر مختلف. يقول صلى الله عليه وسلم عن من يكابدون قيام ليالي الشتاء، يقول: الرجل من أمتي يقوم من الليل، خد بالك بقى من المصطلح اللي جاي، العبارة اللي جاي دي، يعالج نفسه إلى الطهور أو إلى الطهور، الماء الذي سيتوضأ به، وعليه عقد. خد بالك من كلمتين الأولانية، إيه؟ خدتوا بالكو؟ يعالج تدل على، ها؟ لا، مرض إيه؟ ها؟ مشقة، مكابدة. إذن نفسه لا تريد ذلك، تريد الكسل، تريد النوم، فهو يعالج نفسه، يقاومها، يعالج نفسه إلى الطهور، وعليه عقد. الحاجة التانية أنه عليه إيه؟ عقد إيه؟ فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. ودول والله أعلم لهم مندرجين تحت فإذا توضأ انحلت عقدة، ليه؟ تشمل أعضاء الوضوء كلها، وإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت إيه؟ عقده كلها. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب، لهم مين؟ الملائكة، انظروا إلى عبدي هذا. تخيل أنت ممكن الليلة دي تكون أنت اللي بيتقال عنك كده، انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. الله أكبر. ما سألني يعني كل ما سألني هذا العبد فهو له، يعني يعطاه. هل أعجبك؟ ما رأيك أن تكونه؟ والحديث رواه أحمد وهو حسن في صحيح الترغيب والترهيب. وفي حديث ابن مسعود إن الله لا يضحك، ضيف دي بقى للي فاتت، إن الله لا يضحك إلى رجلين. رجل قام في ليلة باردة، لأن الليلة لما تبقى باردة تبقى أدعى لإيه؟ للنوم والكسل. شوف بقى الكلمات اللي جاية. رجل قام في ليلة باردة، لو أنا ما قلتش الكلمات اللي جاية دي هعديها وكده، وركزوا معايا، شوفوا المعنى مستقيم ولا لا. فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، المعنى تمام ولا في خلل؟ ها، رجل قام في ليلة باردة فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، تمام. طب نرجع بقى للي ورد. رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره، ايه الفرق بين التلاتة؟ من لحافه، من فراشه ولحافه ودثاره، ايه الفرق؟ طب تدلك على ايه؟ تدلك على ايه؟ من لحافه، من فراشه ولحافه ودثاره. يا جماعة ده متلفف بمئة حاجة. هو ايه الفرق بين الفراش واللحاف والدثار؟ اللحاف عارفينه. طب والفراش؟ طب والدثار؟ دثروني دثروني، فاكرين الحديث؟ ما يتدثر به الإنسان يلبسه. يبقى ده يدلك على ايه؟ وهو نفسه ايه؟ خدت بالك؟ يعني شوف اكن عليه مئة حاجة ورغم كده أمن كل ده ليه؟ فتوضأ ثم قام إلى الصلاة. يبقى ده سبب. ها، قال إن الله لا يضحك إلى رجلين. رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة. فيقول الله عز وجل لملائكته، خد بالك دي اسمها المباهاة، الله يباهي به الملائكة لأنهم سئلوا إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيه ويسفك الدماء. فالله يباهي بهؤلاء الصالحين الملائكة الذين قالوا مثل هذا الكلام. فيقول الله عز وجل لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ ليه عمل كده؟ لأن غالب الناس بتعملش كده، غالب الناس بتنام بتتكاسل. فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول الله فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. والحديث حسن في صحيح الترغيب والترهيب أيضا. طبعا الرجل الثاني الذي يضحك الله عز وجل منه اللي هو الغازي في سبيل الله، وأنا اقتصرت على موطن الشاهد. هنا انتبه إن اللي حرك العبد ده عشان يقوم ويصلي رغم كل أسباب الكسل دي إيه؟ رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. ودي اللي احنا ركزنا عليها في الدروس اللي فاتت، اتكلمنا في 10 دروس عن زيادة الخوف في القلب من الله، حاول تنزلها وتسمعها. وبدأنا هوت نتكلم في 10 دروس تانية أو 20 درس عن أسباب زيادة الحب في القلب، لأن الحب فعلا لو زاد في قلوبنا والخوف لو زاد هنجتهد في الإيه؟ في الأعمال الصالحة، اللي هو الكسل اللي البعض بيشتكي منه. أنت محتاج تزود حب، محتاج تزود خوف كي تنشط في طاعة الله عز وجل. أي ثواب؟ أين ثواب هؤلاء ولذتهم من اللذة التي حصلها النائمون؟ أناس يضحك الله عز وجل من أفعالهم، أناس يباهي الله عز وجل بهم ملائكته، أناس يقدمون ما يحبه الله ويرضاه على ما يحبونه هم ويهوونه. كم تكون سعادتهم يوم القيامة إذا رأوا ثواب قيام تلك الليالي؟ صدق الحفظي حين قال فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. أيها الأحبة، إننا وفي أيامنا هذه خاصة التي كثرت فيها شكاوى الناس وساءت فيها الأحوال والأوضاع، مع كوننا في نعم وعافية مقارنة بغيرنا، لكن أقول نحتاج وفي أمس الحاجة نحن إلى تقوية الصلة بالله. نحن في أمس الحاجة إلى إعادة إعمار البيوت. إعادة إيه؟ إعمار البيوت، ليس بأحدث الأجهزة والمفروشات والكماليات، فإن هذا لا يجلب السعادة ولا يذهب الهم، وإنما إعمار البيوت بالركعات والآيات والدعوات والصدقات والأعمال الصالحات، ومنها ومن أهمها قيام الليل. إخواني، قيام الليل سبب لحصول البركة في البيت. حد يجيب لنا دليل؟ قيام الليل سبب لحصول البركة في البيت. طيب، في جوائز وهدايا. ها، قال صلى الله عليه وسلم، عايزك بقى تسجل ورايا ما تقعدش تتفرج: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته. إيه؟ أنتم ما حضرتوش معايا الترغيب والترهيب ولا إيه؟ ما دقولناه. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. إذن قيام الليل، الصلاة في البيت، صلاة النوافل في البيت، من أسباب حصول الخير فين؟ في البيت، بل هو سبب لترحل الشقاء والتعاسة عن البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الإيه؟ الحي والميت. الإنسان يتحمل قد إيه يبقى جنب واحد ميت؟ تحملها قد إيه؟ كم ساعة؟ كم ليلة؟ بيوت لا يذكر الله فيها هي قبور في الحقيقة، كلها شقاء وتعاسة. وللأسف ربما وجدت من بيوت المسلمين بيوت لا يصلى لله فيها، لا فرض ولا نفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الدرجة الأشد سوءا من كده بيوت الكفار، عشان كده كتير مننا، أو دي حاجة معروفة يعني، الإنسان لما بيدخل بيوت الكفار بيحس بإيه؟ بانقباض كده، وحتى الريحة نفسها وصح بتحسوها ولا لا؟ بخلاف بيوت الإيه؟ ها؟ بخلاف بيوت المسلمين، حتى وإن كان عندهم شيء من التقصير، لكن إن كان شيء من الصلاة في البيت فهذا يملأ البيت خيرا وسعادة. بل قيام الليل من أسباب تقليل حالات الطلاق. ده فين دي؟ طيب، قيام الليل من أسباب تقليل حالات الطلاق. يظهر ذلك جليا في قصة تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فأرسل الله عز وجل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم آمرا له بمراجعتها. طب حيثيات المراجعة ماذا قال جبريل؟ قال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أثر العبادات في الحفاظ على البيوت؟ قيام الليل سبب للرحمة لأهل البيت. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. مش فصلى ونام، أنا مالي مهية أمة أمش ماليش، لا، فصلى وإيه؟ وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت إيه؟ زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حديث حسن. وهنا التركيز على قضية الاختيار، ما تتسرعش في اختيار الزوجة شركة الحياة. أنت عايز واحدة تشاركك الهم، الهم الآخرة، ما تبقاش أنت نايم وهمك تقوم تصلي قيام ليل وهي سهرانة على الأفلام والمسلسلات، هيبقى في نفرة. هتقول لي هدعوها، ده هي اللي هتدعوك. انت ممكن في الاول تحاول تدعوها، تحاول معاها، تجاهد نفسك وتجاهدها، الامر يبقى صعب، لان الواحد مننا بيجاهد نفسه وفي مشقه، ما بالك لما تبقى تجاهد ايه؟ نفسين، وانت لسه راجل بادئ على الطريق، سهل جدا اللي انت ترجع. فانت لما تدور على واحده تكون مشتركه معاك في نفس الهم، عندها حس ايماني، عندها حس دعوي، عندها حاجة اسمها قيام ليل، وحاجة اسمها صيام اثنين وخميس، وحاجة اسمها ورد قرآن، وحاجة اسمها أذكار صباح ومساء، عندها حاجة اسمها إقامة الصلاة في أوقاتها، خدت بالك؟ عندها هم آخرة، عندها قضية دعوة إلى الله، اللي احنا في جيران وليهم حقوق علينا، في إحسان ليهم، في دعوة ليهم إلى آخره، تشاركك وتشاطرك الهم، فيحسن سيرك إلى الله عز وجل. وفي حديث آخر: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. إذن تنالهما الرحمة، يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقيام الليل حماية للعبد من شر الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، كأنه يسحر له، يضرب على كل عقدة، يقول إيه؟ عليك ليل طويل فارقد. بمني بإيه؟ بطول الليل، فبالتالي طول الرقاد نام ياما. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة. أول ما يصحى من النوم في ذكر، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافني في جسدي وأذن لي بذكر، قراءة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تذكار، افتح كتاب مختصر النصيحة، لازم يبقى معاك على طول ويبقى على لسانك الذكر دوما، وقاية من شر الشيطان انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة، اللي هو تفسيره في الحديث الأولاني اللي احنا لسه قايلينه. فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح إيه؟ نشيطا طيب النفس. مش صح كده؟ أنت بتحسها تلاقي يوم أنت تصبح فيه نشيط، مجتهد في العمل بتاعك، مجتهد قبل كده في العبادة، خدت بالك نفسك طيبة كده، نشيطا طيب النفس. وإلا يعني وإلا لو ما فيش الحاجات دي، ما قامش ما صلاش، يبقى إيه؟ أصبح خبيث النفس كسلان، كما في البخاري ومسلم. إذن قيام الليل سبب للنشاط وطيب النفس، والنوم عنه سبب للخسارة وخبث النفس والكسل، أو على الأقل صلاة الفجر. يعني حتى لو فسرنا الحديث بصلاة الفجر، الذي ينام عن صلاة الفجر فيصبح خبيث النفس كسلان. ودي بتلاحظها في ناس كتيرة، سواء بقى كان موظف أو كان راجل مسؤول أو إلى آخر، تحس إن كده في كسل وفي خبث ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما تفتش في السجلات تجد أنه لا يصلي مثلا، أو يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، أو يكون فيه شيء من الخسارة حينما ترك هذا العمل المستحب وهو القيام. ولا ننسى أيضا قصة الرجل الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نام ليلة حتى أصبح. وفاكرين وإحنا بنشرح الحديث، رجل نام ليلة، يعني كأن الأصل المستقر اللي هو ماشيين عليه الصحابة والراجل ده ماشي عليه أنه إيه؟ الصلاة. لكن ليلة إيه؟ ليلة فلتت كده، نام ليلة حتى أصبح. فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. يبقى حالة إيه؟ حالة إنسان عاملة إزاي لو كلب بال في ودانه؟ بقول كلب بس، ما بالك أنهي الأخبث بقى، كلب ولا شيطان؟ بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه، نعوذ بالله. إذن لاتقاء شر الشيطان حافظ على صلاتك فرضها ونفلها. قيام الليل من أسباب مغفرة الذنوب والحياة بخير والموت بخير. وهذا والله تلخيص حياة العبد كلها. أنت ماذا تريد من هذه الحياة؟ تريد أن يرضى الله عنك، أن يغفر الله لك ذنوبك، أن تحيا بخير وأن تموت بخير. من أسباب ذلك قيام الليل. اللي هيجيب حديث دي هياخد هدية كبيرة. ها؟ لا، قيام الليل من أسباب مغفرة الذنوب والحياة بخير والموت بخير. أي تأمين أعظم وأجل من هذا؟ في حديث اختصام الملأ الأعلى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب في فقرة الحديث الثانية، قيل له قال في الدرجات والكفارات. الملأ الأعلى اللي هم أشراف الملائكة الذين هم عند الله عز وجل، هم الملأ الأعلى، يختصمون يعني في كيفية كتابة ثواب هذه الأعمال. هذا المراد بالاختصام. إيه بقى الأعمال دي؟ الدرجات والكفارات. طب إيه الكفارات؟ ركز معي عشان نطبق. نقل الأقدام إلى الجماعات، اللي هو المشي إلى المساجد، وإسباغ الوضوء في السبرات اللي هو المكاره، شدة البرد ونحوها، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وشوف كم عدد الناس اللي في الأمة بتعمل الحاجات دي. أو ممكن تلاقي نقل الأقدام إلى الجماعات عدد كبير، إسباغ الوضوء ماشي، انتظار الصلاة بعد الصلاة المساجد أخبارها إيه؟ مع إمكانية ذلك ما بقولكش اقعد طول النهار، لا، خلصت شغلك ومتابعة بيتك وأولادك وما أوجب الله عليك، وعندك من المغرب للعشاء فاضي يوم في الأسبوع يومين، اجلس يباهي الله عز وجل بك الملائكة، تحصل ثواب استغفار الملائكة، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمه. انتظار الصلاة بعد الصلاة من الكفارات، يعني مما يكفر عن العبد به ذنوبه، دي الكفارة. طب ايه الدرجات بقى؟ وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. تدرون ما الثواب؟ اسمع بقى الحديث، من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إيه الصعوبة؟ إيه الصعوبة في كده؟ الجنة سهلة، الجنة قريبة جدا. من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما في صحيح الترغيب والترهيب. هل تأمين على الحياة أعظم وأجل من هذا؟ قيام الليل خاصة في الثلث الأخير من أعظم أسباب إجابة الدعاء، كما سمعنا في الحديث السابق قول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، وكما في قوله إن في الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. كل ليلة الساعة دي تتكرر، وكم تضيع منا الساعات، وكم تمر الليالي ونحن في سبات، وكم لنا من حاجات ومع ذلك ربما تكاسلنا عن القيام. قيام الليل سبب للانتهاء عن الفحشاء ومغفرة الآثام. قال صلى الله عليه وسلم اللي عايز يبقى عنده حصانة ضد الذنوب والمعاصي كره بغض، اللي حينشئ ده في قلبك اجتهادك في القيام. قال عليكم بقيام الليل، بيوصينا النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت محتاج النبي يقول لك اعمل الحاجة دي كم مرة عشان تعملها؟ قدره في قلبك قد ايه؟ لما يأمرك بحاجة مش المفروض الأمر على العين والرأس وتبادر وتسارع إلى الامتثال ولو بالقليل؟ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، عادة مستمرة. لذلك بقدر محافظة الإنسان واجتهاده في القيام يكون حظه من الصلاح، فإن انتقص انتقص حظه في الصلاح، إن تركه فاته حظ من الصلاح كبير. ليه؟ لأنه دأب الصالحين عادتهم المستمرة قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات سبب لتكفير السيئات، ومنهات عن الإثم. إذن ما فات يكفره ويكون سببا في تكفيره، وما هو آت القيام ينهاك عن الإثم. يبقى أنت عايز تكفير ما فات والانتهاء عما هو آت، وهذا كله تحصله بقيام الليل. حديث حسن، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي من الليل فإذا أصبح سرق. مش دي عجيبة؟ حرامي بيصلي قيام ليل، ها؟ فبيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل ده بيصلي قيام ليل وبالنهار بيعمل ايه؟ يتقال ايه إجابات الناس دلوقتي لو اتقالت دي؟ منافق، ها؟ تبقى تيجي تنفعه هدي، ها؟ مش نفعله صلاة، خد بالك، خليه يروح يحلق دقنه. الناس كده بتعكس. طب ليه؟ طب ما يخلي دقنه ويبطل سرق. انت ليه بتنهى عن الطاعة ما تنهى عن الايه؟ عن المعصية. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ان الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة؟ الناس عكست، خد بالك، ويقول لك من لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. حديث ضعيف، حديث منكر. انا ما اقولش المعنى مش صحيح، بس احنا ما ننهاش الناس عن الطاعة، احنا ننهى الناس عن الايه؟ عن المعصية، ونخليه يحسن الطاعة. لو حسن الطاعة الطاعة هتنهى عن الايه؟ عشان كده النبي قال سينهاه ايه؟ ما تقول. القيام الليل ده حينهى عن الايه؟ عن السرقة. قيام الليل نجاة من النار. كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها عليه ففسرها وأولها له. قال عبد الله بن عمر فتمنيت أن أرى رؤيا، لأنا أرى رؤيا كده وأروح للنبي أقول له أنا رأيت رؤيا فسرها لي، تكون فيها كده مبشرات أو نحو ذلك. قال فرأيت أن ملكين أخذاني إلى النار. يا خبر أبيض، ده هو عايز رؤيا النبي فسرها له، هيروح يقول له أنا رايح النار، أنا وأنا نايم اتنين ملاك يودوني النار؟ مش هو ده في الظاهر اللي هو إيه؟ لو عايزه. كأن ملكين أخذاني إلى النار. قال فنظرت إليها فإذا هي مطوية كطي البئر، زي السور بمبني على البئر كده، وإذا فيها قرنان زي الخشبتين اللي بيتحطوا كده يتدلدل من عليهم الدلو أو الجردل اللي بيجيبوا بيه المية، وإذا فيها أناس قد عرفتهم من المشركين والكفار ونحو ذلك. قال فلقينا ملك ثالث، هم ثلاثة ابن عمر والاثنين ملائكة معاه، رح قابلهم ملك ثالث. قال لي لم ترع، يعني لم ترع تخافش، إنك لست من أهلها، هي دي البشرة بقى. قال فلما استيقظت، طبعا أول الحديث أنه كان غلاما شابا وكان ينام في المسجد الأخير، وده مر برضو معنا في الترغيب والترهيب. قال فقصصتها على حفصة، استحى أنه هو إيه يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قصصتها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني هو نقصه إيه؟ موضوع صلاة الليل. لذلك يوصف الرجل بأنه نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. شوف الوسام النبوي، نعم الرجل. طب عبد الله بن عمر لما جاله الوسام ده أو البشرة دي كان إيه حاله بعد كده؟ هو كان بيصلي قيام الليل بس ما كانش إيه؟ ممكن ما كانش مواظب، ما كانش مداوم، أو مقل مش مكثر. قال سالم فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. طب هو المفروض كان ينام من الليل، كان يصلي من الليل قليلا، لا ده لا ينام من الليل إلا، يبقى الأكثر صرفه في إيه؟ في الصلاة وفي القيام، بس بمجرد بس أنه قال له نعم الرجل. انت لما تنال الشرف ده اي شرف، عشان كده قلت لك موعد شرف لا يفوتك، واعلم ان شرف المؤمن ايه؟ قيام الليل او قيام بالليل كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل ايضا سبب لوراثة غرف الجنة، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. طبق الحديث، شوف مثلا بعض الناس اللي حتى موضوع رغيف الخبز مثلا، العيش معاك بطاقة والأمور ميسرة معاك، ما بش هتجيب بها كل يوم، يرتب مع بعض جيرانك مثلا وقول له انا كل يومين مثلا هجيب لك مثلا بجنيه باتنين جنيه، وده يبقى بنيه اطعام الايه؟ طعام. ينفع؟ نعم. طبعا ينفع، خدت بالك؟ واطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نياب. قيام الليل حب وقرب من الرب عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أقرب ما يكون، تحفظين إيه؟ أقرب ما يكون الإيه؟ العبد. هنا بقى لا، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، كما في صحيح الترغيب والترهيب. وقال أيضا ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، كل ده ممكن تحصله بقضية قيام الليل ولو بالقليل. ذكر منهم الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول، يعني يقول الله، يذر شهوته، يذر يعني يترك، ويذكرني ولو شاء رقد. لو شاء رقد، نوم مباح، لكن هو ترك ما يحبه لما يحبه الله عز وجل. فيا بشراه ذلك الذي فاز بحب الله، بل يضحك الله إليه ويستبشر به. قائم الليل أيضا متقرب إلى الله بأحب أنواع الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الإيه؟ صلاة الليل، رواه مسلم. بل قيام الليل حسنات وقناطير من الأجور، قال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني الفاتحة كم آية؟ والإخلاص ثلاثة ولا أربعة؟ انت هتسجله وتطلع على اليوتيوب ولا ايه؟ طب انت تخيل بقى عشر ايات، من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، يعني لو صليت ركعة وتر بالفاتحة والاخلاص ان شاء الله تنسحب من حزب الغافلين، من نادي الغفلة، بقيام ليل ولو بركعة، وتكون هذه نيتك. ودرب نفسك المرة دي ركعة، بعد كده يبقوا ثلاثة، بعد كده خمسة، وهكذا حتى تصل. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، القنوت دوام الطاعة والعبادة. ومن قام بألف آية، إيه يا ابني، كتب من المقنطرين. يعني المقنطرين حديث حسن، يعني يأخذ الأجر بالقنطار. في حديث آخر أيضا في صحيح الترهيب والترهيب، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. لو تقل لبعض الشباب هتاخد آيفون كام دلوقتي آخر حاجة، ها ها لو تقال له بس كده هتاخد، بس لو قمت بس شهر تصلي قيام ليل نص ساعة كل يوم، يقول لك طب نخليها ساعة ونحدث، خدت بالك؟ وشوف ده عطاء البشر يا أخي، الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر بالقنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها، من يوم خلقها الله إلى أن تفنى. قيام الليل خير من الدنيا وما فيها، أو الأجر الذي تحصله من قيام الليل خير من الدنيا وما فيها. أما قلت لكم فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، قد ذكرنا في اللقاء السابق إجابة على سؤال مهم جدا، وهو ما الميسرات لقيام الليل؟ طب إحنا عايزين نقيم الليل فعلا، إيه الأسباب اللي ناخد بها؟ ذكرنا الميسرات الظاهرة، ارجع بقى للدرس اللي فات واسمعه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وسمعه لأصحابك وخد أجر. الميسرات الباطنة بقى منها سلامة القلب للمسلمين، ما تنامش وانت قلبك في حاجة لحد، حتى لو هتتصل بيه بالتليفون تقول له ما تزعلش مني ولو هو اللي غلطان، انت عايز المرتبة الأعلى عند الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، كان ايه عمله؟ يبيت وليس في صدره حسد ولا غش ولا حقد لأحد من المسلمين، أو كما قال. هذه المرتبة العظيمة جدا إذا وصل الإنسان إليها فهذا من أعظم أسباب المعونة على الطاعة. كذلك خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، دي فيها اتنين، الخوف وقصر الأمل. والخوف قلنا الوسائل بتاعته، اسمع الدروس بتاعته واقرأ عنه، لأن لو الإنسان فعلا خاف هيجتهد. من خاف إيه؟ أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الإنسان لما يبقى في طريق سفر وخايف إن أعداء يطلعوا عليه قطاع طرق هيعمل إيه؟ هيسرع ويواصل الليل بالنهار، يقولوا ده في كمين منصوب لك ومستنيينك وهياخدوا اللي معاك كله إلى آخره. يقول لك لا، من نفس الكلام، من خاف أدلج، يخاف مما في الآخرة من العذاب، يخاف من مصارع السوء وغير ذلك، يدفعه هذا الاجتهاد في الطاعة في قيام الليل وغيرها. كذلك قصر الأمل، إن ما احناش عارفين هنغادر الدنيا إمتى، أنت مش عارف المهلة بتاعتك هتخلص إمتى، الرصيد بتاعك هينتهي إمتى، فده يدعوك اللي أنت تبادر، بادر قبل أن تبادر، يعني بادر الأجل، سابق الأجل قبل أن يأتيك، حينها تتمنى أن تطيع فلا تستطيع. فاقرأ عن الموت واقرأ عن القيامة وأهوالها وقصر الأمل حتى يحيى هذا المعنى في قلبك فتجتهد في الطاعة. منها أن يعرف فضل قيام الليل، بس يعني مشكورين تقرأوا كتاب اسمه 100 طريقة للتحمس لقيام الليل، وممكن تحمله على التليفون بتاعك PDF وتبدأ تقرأ كده كل يوم طريقتين ثلاثة وتطبقهم، على مرور شهر شهرين هتلاقي قيام الليل بقى حاجة أساسية في حياتك ما تقدرش تبطله. اسمه 100 طريقة للتحمس لقيام الليل. عايز حاجة أعلى، ادخل بقى على رهبان الليل بتاع الدكتور سيد حسين العفاني، 3 مجلدات. 100 طريقة ده هو كتاب واحد غلاف حوالي 150 صفحة 200 صفحة، ولو تعرف حد رايح معرض الكتاب خليه يشتريه لك من هناك. الكتاب لازم يبقى عندك الكتاب ده. اسمع محاضرة روائع الأسحار بتاعت الدكتور إبراهيم الدويش، وكنا قبل كده عملنا لو تفتكروا بعد رمضان من الرمضانات اللي مرت دروس بعنوان تثبيت الطاعة، ذكرنا فيها 20 وسيلة لتيسير قيام الليل، ودي برضو موجودة ممكن تحملها وتسمعها، 20 وسيلة لتثبيت القيام وتعينك على القيام ولتيسير القيام. ممكن إن شاء الله تجيبوها لنا الدروس اللي جاية، على الناس تجيب معاها فلاشة وتحملها. ماشي ماشي، بقول بلغه. يبقى أن يعرف فضل قيام الليل، ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طيل القيام، يعني زيادة الحب في القلب. عشان كده قلت لكم لو تفتكروا في الدرس اللي فات، هل قيام الليل سبب من أسباب حب الله ولا ثمرة من ثمرات محبة الله ولا الاثنين؟ السؤال تاني، هل قيام الليل سبب يوصلك لحب الله ولا ثمرة من ثمار محبة الله اللي بيحب ربنا يقيم، ولا الاثنين؟ ها، فقلنا ولا دي ولا دي، قلنا الاثنين. خدت بالك؟ بمعنى اللي انت لما تتقرب الى الله عز وجل بالتعرف عليه بالاسماء والصفات فتحبه فتجتهد في طاعته قيام الليل فتزداد له حبا، تمام؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. عشان كده ابن القيم عده من الاسباب 10 الموجبة لمحبة الله، يبقى زيادة الحب في القلب، تقوية الايمان، استشعار المراقبة، وان الله عز وجل اذا قمت يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهذا من مختصر منهاج القاصدين. تبقى مسألة نذكرها في اللقاء القادم بإذن الله، وهي ما مراتب قيام الليل، كيف أقوم قيام الليل، إيه المراتب، يعني في درجة إيه ودرجة إيه ودرجة إيه، هذه نفصلها في اللقاء القادم. وأختم بهذه القصة للقائمين بالأسحار، وأنا حريص أن أنقل القصص المعاصرة. ليه بنجيب قصص معاصرة؟ عشان ما حدش يتحجج أصل الصحابة بقى وأصل لا دي بقى قصة معاصرة. الدكتور خالد الجبير حفظه الله، ده دكتور قلب مشهور معروف في المملكة العربية السعودية، يقول أدخلت إلى قسم الإسعاف امرأة في 55 من عمرها، وذلك إثر ذبحة صدرية شديدة أدت إلى توقف قلبها. اتصل بها الزملاء وطلبوا مني الإسراع لرؤيتها، وذلك في 7 صباحا تقريبا. يقول هرعت إلى الإسعاف لعل الله أن يكتب لها الشفاء على يدي، فلما وصلت وجدت أن الذبحة شديدة فأدت إلى توقف القلب، يعني الكهرباء اتفصلت عن القلب. يقول طلبت نقلها بسرعة إلى قسم قسطرة القلب لعمل قسطرة وتوصيل يعني صدمات كهربية للإيه؟ للقلب. وأثناء تدليك قلبها محاولة إنعاشه ورغم أن الجهاز يشير إلى توقف القلب إلا أنه حدث شيء غريب لم أره ولم أعهده من قبل. تدرون ما هو؟ يقول لقد انتبهت المرأة وفتحت عينيها، اللي هي قلبها إيه؟ إحنا سمعنا المرأة انتبهت وفتحت عينيها بل تكلمت. طب قالت إيه؟ صرخت مثلا، صوتت، اشتكت، أنت، طلبت المساعدة، فين زوجي وأولادي؟ لا، ما قالت شيئا من ذلك، وإنما قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم توقف قلبه. وفعلا الجهاز ظهر أن القلب توقف. يقول فحاولت بالتدليك وإنعاش القلب مرة ثانية، وتكرر الأمر بالفعل مرة ثانية، فتحت العينان ونطق اللسان بالشهادتين، ثم توقف القلب مرة ثالثة. يقول ثم ينطق اللسان بالشهادتين ولا أسمع غيرهما، إنما فقط ذكر الله ونطق الشهادتين، ثم بعد ذلك توفيت رحمها الله. يقول وبعد الوفاء استنار وجهها. يقول نعم صدقوني والله الذي لا إله إلا هو لقد استنار وجهها، لقد رأيته يشع نورا. وهكذا كانت النهاية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا من تثبيت الله لها، نحسبها من الصالحات. وقد صح في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. إيه؟ يقول ولم تنتهي القصة عند هذا الحد. يقول الدكتور خالد فخرجت إلى زوجها معزيا، فوجدته رجلا بسيطا متواضع الملبس، يظهر أنه فقير الحال، فواسيته وعزيته وذكرته بالله، فلم أرى منه إلا التسليم والاسترجاع والرضا بما قدر الله تعالى، ورأيت في وجهه نور الإيمان والطاعة. فقلت يا أخي لقد حصل من زوجتك أمر عجيب، بل أمور تبشر بالخير والحمد لله، لكني أحب أن أسألك سؤالا، كيف كانت حياتها؟ ما كانت تصنع؟ وهو ده بيبقى أهم دوما في المواقف دي والقصص دي، عايز يعرف السر وراء الإيه؟ الخاتمة دي. فقال بكل بساطة وبدون تعقيد تزوجتها منذ أكثر من 35 عاما، وطيلت حياتها معي لم أرها تترك قيام الليل بحفظها الذي حفظته خلال اليوم. يبقى علاقة بالقرآن، ثم هذا القرآن الذي تقرأه وتحفظه بالنهار تقوم به الإيه؟ فقلت في نفسي لمثل هذا فليعمل العاملون قيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل؟ قال الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ودي هتيجي معانا إن شاء الله ونفسرها في الدرس اللي جاي مع ذكر مراتب قيام الليل بإذن الله تعالى وبعض النماذج الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقيام الليل ولذة المناجاة بين يديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.